نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا الآيات التي تبين أحكام الطهارة وما يستره الله تعالى على عباده وأتم عليهم من النعم لعلهم يشكرون. ثم قال جل وعلا في سورة المائدة ابتداء من الآية السابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. أرجو من أصحاب الجوالات أن يغلقوها. يقول جل وعلا مخاطبا عباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم. نعم الله تبارك وتعالى علينا كثيرة ومتنوعة، وأعظمها هي نعمة الإسلام. هي الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يذكر المؤمنين بهذه النعمة وينبههم إلى أنهم يلزمهم أن يكونوا شاكرين لله تعالى. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، وهذه هي البيعة التي كان الناس يبايعون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبايعونه على السمع والطاعة لما جاءهم من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أن يقولوا إذا جاءهم الأمر ننظر نتعمل نراجع نفكر، وإنما يقولون سمعنا وأطعنا. وهذه منقبة لهؤلاء الذين يطبقون الإسلام على أنه الاستسلام لله، الانقياد لأوامر الله، الالتزام بشرع الله، سمع وطاعة، يسمعون ما يأتيهم من الأدلة ويطيعون ينفذون الأوامر ويتوقفون عن النواهي. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الميثاق هو البيعة، ميثاقه أي ميثاق الله تعالى الذي واثقكم به، أي صار ميثاقا التزمتم به ووثيقة بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التزام لله جل وعلا، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله تبارك وتعالى. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله، كثيرا ما يرد الأمر بتقوى الله تعالى أو الثناء على المتقين. ومعنى التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية. كيف ذلك؟ تلتزم بتنفيذ التعليمات، هذه هي التقوى، أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وفسرها بعض الصحابة بفعل الأوامر وترك النواهي. وهذا تكرار لما قبله من قوله إذ قلتم سمعنا وأطعنا، بمعنى أنه احذروا أن يختل هذا الميزان أو أن تتراجعوا عما عاهدتم الله تعالى عليه وعاهدتم رسوله صلى الله عليه وسلم عليه، وهو السمع والطاعة. وعلى هذا فلا يصلح للإنسان بحال أن يقف عند آية أو حديث ويقول لا أنا لست مطالب في هذا، أو أنا لا أريد أن أنفذ هذا الأمر، أو لا بأس أن أجترئ على هذا النهي. إن هذا يخالف هذه العهد والميثاق. مثال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلاة وجاء، كان الإسراء والمعراج في ليلة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماء السابعة والرجعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح أخبر الناس، فكفار مكة صاروا يضحكون ويسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقهقهون، يقولون كنا نسافر إلى الشام مسافة شهرين ومحمد ونقول عليه الصلاة والسلام يدعي أنه ذهب إلى الشام ورجع بليلة، بل ويقول أنه ذهب إلى السماء. فصاروا جعلوها نكتة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يعلم بهذا الخبر، فلما رأوه مقبلا سارع إليه أحدهم وقال إن صاحبك، يعني الذي أنت تدعي أنك واثق به ومتبع له، يقول إنه ذهب إلى الشام ورجع بليلة في البارحة، وذهب إلى السماء السابعة ورجع، وهم يضحكون. فماذا كان قول هذا الصديق رضي الله تعالى عنه لهم؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قال هذا الكلام الذي تقولون فإنه صادق فيه، لأن هذا هو معنى سمعنا وأطعنا، أي أن الإنسان يسمع ويطيع لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول هذا ما يدخل مزاجي، ما يصلح، هذا ما يناسب العصر، هذا ما يتفق مع الحياة المدنية المعاصرة، بل يقول آمنت بالله ورضيت بحكم الله، ولو كان هذا لا يروق له بل يرضى به ويسلم. الله تبارك وتعالى مدح أهل الإيمان وبين لهم نعمه وحذرهم من أن يتراجعوا أو يوجد عندهم شيء من الانفلات فيما بعد ذلك، فقال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. ذات الصدور يعني خفايا الصدور، يعني النيات والأفكار التي يفكر بها الإنسان وينويها، هذه يعلمها الله ولو لم يتلفظ بها الإنسان، لم يتكلم اللسان ولم تعمل الجوارح شيء، فهي داخل الصدر أي أنها لم يضح الإنسان بها لأحد، فلا يعلمها من المخلوقين أحد، لكن الله جل وعلا عليم بها، عليم بذات الصدور. وهذا تحذير وتنبيه ووعيد من أن الإنسان يظن أنه إذا كان في غفلة من الناس أن الله تعالى لا يطلع عليه، فإن الله جل وعلا عليم بالسر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وهو الذي يدبرها ويسيرها، ويعلم ما يسقط من ورقة وما يكون في قيعان البحار، فما من شيء يقع في ملكه إلا بأمره وعلمه تبارك وتعالى. ثم وجه جل وعلا الخطاب للمؤمنين تشريفا لهم وبيانا لمسؤوليتهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، إذا جاءت فالمقصود بها أهل الإيمان، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون إذا جاء الخطاب بيا أيها الذين آمنوا فأرعي إليها سمعك فإنك أنت المعني بها، فأنتم مقصودون بهذه الآية. يا أيها الذين آمنوا كنوا قوامين لله شهداء بالقسط، قوامين لله أي قائمين بالحق لله تعالى، أي أن تقوموا بالحق وتتعاملوا مع الحق ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، أي أنكم تشهدون على العدل. القسط هو العدل لا الجور، فتشهدون بما تعلمون وتقومون بنصرة الحق وقمع الباطل. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، لا يجرمنكم لا يعني لا يحملنكم، شنآن قوم يعني بغضهم، بغض القوم وكراهيتهم على أن لا تعدلوا، بمعنى إذا كان هناك عندك فرصة، عندك شهادة لكن المشهود له تكرهه أنت فتقوم وتكتم الشهادة، لا يجوز، لا يجوز لك أن تكتم الشهادة ما دام الأمر محتاجا إليك، ولو كان المشهود له أنت تبغضه، علاقتك به علاقة غير ودية، بل يلزمك أن تبين الحق وتظهره ولو كان ليس في صالحك، لا بد لك أن تبين ما عرفت، فلا يحملنكم بغض قوم على أن تكتموا الشهادة أو أن تجوروا في أحكامكم. فذلك لو كان الإنسان في مكان القضاء أو العدل أو الفصل بين الناس لا يحمله صداقته لفلان وعداوته لخصمه أن يغير الحكم، بل لا بد أن يعدل فيه ويظهر الحق للمستحق بغض النظر عن علاقته بالخصوم. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول للخصوم: لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فأقضي على نحو مما أسمع، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا بغير حق فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. وقال إنما أنا بشر. فحكم الحاكم يجب أن يكون بحسب ما يظهر له من الحق بغض النظر عن العلاقات، ولهذا فالقاضي لا يقضي بعلمه وإنما يقضي بموجب ما يظهر أمامه أثناء المخاصمة من بينات وحجج. يقول جل وعلا اعدلوا هو أقرب للتقوى، أي أنكم تلتزمون بالعدل بين الخصوم، هذا هو منهج أهل التقوى، هذا هو منهج الذين يريدون السلامة من المهالك. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هو أقرب للتقوى واتقوا الله. في هاتين الآيتين تكررت التقوى 3 مرات، وتكرارها لأهميتها، ولأن كل آية تستدعي أن تنبه الإنسان على الالتزام بالخط الصحيح السليم، حتى أنه لا يحيف أو أنه لا ينخدع أو يغل في سلوكه وتصرفاته. فالله تعالى يقول في هذه الآية ذكر التقوى 2 مرات، وذكر التقوى بأسلوبين بجوار بعضهما. اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله، أقرب للتقوى واتقوا الله، ذكرها بالاسم التقوى وأمر بالفعل فقال واتقوا. وكل هذا لعظيم شأن التقوى، وهي كما قلنا لكم قبل قليل الالتزام بالأوامر والابتعاد عن النواهي. الأوامر ينفذها والنواهي يبتعد عنها، وكما قال بعض السلف أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، بمعنى أنه أنك لا تشاهد على معصية، لا يراك الله فتختفي عن الناس وتغلق عليك بابك وتعمل المعصية، لكن هذا ليس من التقوى، لأن الله تعالى يراك فرعاك وأنت على المعصية، ولا يفقدك حيث أمرك، أمرك بالصلاة والناس يصلون وأنت لا تصلي، هل هذا من التقوى؟ لا، لأنك مفقود، ما وجدت عند ما وجدت وقت تنفيذ الأوامر. فمثل هذا الحال يكون هو المقصود بالتحذير منه في مثل هذه الجمل، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، هذا تحذير، إن الله خبير بما تعملون. الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه باسم من أسمائه وهو الخبير، وهذا الاسم يدعو الإنسان إلى أن يحذر من معناه في المخالفة. إذا كان الله جل وعلا يخبر بعمله، معنى هذا أن عمل مكشوف، وما الحيلة وما المفر؟ الحيلة هو الالتزام بالخط الصحيح، وتلاحظوا في هذه الآية بعدما أمر بالتقوى قال إن واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وفي التي قبلها قال واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في الآية سمى نفسه بالعليم، وفي هذه الآية سمى نفسه بالخبير، وكلها من باب التحذير لك أنت أيها الإنسان حتى تعلم أن الله تعالى عليم بحالك خبير بتصرفاتك وأعمالك. فالحذر الحذر من المخالفة، عليك الالتزام، فإذا ما التزمت، إذا أنك التزمت فإنك فزت، وإذا خالفت الطريق الصحيح للتقوى فإن أمرك مكشوف وسجلك سيفتح لك، ويقال في الساعة الفلانية في اليوم الفلاني في المكان الفلاني هذا الذي عملت، تخالف منه شيء، ترفض منه شيء، تنكر شيء، لا تستطيع. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ثم بين المولى جل وعلا ما أعده الله تعالى لأهل التقوى فقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. وعد، ووعد الله جل وعلا حق وصدق، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وعد الله الذين آمنوا بالله ربا، آمنوا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أدوا الفرائض والأعمال الصالحة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أدوا الصلاة، أدوا الزكاة، صاموا شهرهم، أدوا حجهم، التزموا بجلائل الأعمال، ابتعدوا عن الرديء من الأعمال، فعملوا الصالحات وتركوا الطالحات، أعد الله لهم ماذا؟ مغفرة وأجر عظيم. هذا وعد الله، والله تبارك وتعالى صادق في وعده، وهو لا يخلف هذا الوعد بحال. إذا ما عليك أنت أيها العبد إلا أن تكون من هذا الصنف من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أما أن يأتي إنسان ويقول أنا مؤمن والإيمان بالقلب ولا أريد أن أصلي ولا أصوم ولا أزكي ولا أعمل شيء، نقول كذاب، لست مؤمن. لو كان في قلبك إيمان لأمر الجوارح أن تعمل، لأمر يديك ورجليك ولسانك وسمعك وبصرك أن تشتغل. أما أن تكون راكدة فهذا دليل على أن القلب خالي ليس فيه شيء، أين الأعمال الصالحة؟ فالله تعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم، يغفر لهم ذنوبهم، لأن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأ وتاب فإن الله تعالى يغفر ذنبه إذا شاء وقبل توبته. والله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل ثلث الليل الآخر ويقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأبواب ربي مفتوحة للمقبلين على الله الراغبين فيما عنده. وأعد لهؤلاء أيضا أجرا عظيما، أي ثوابا ومنازل عالية جنات الفردوس فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال أحد منا. سابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون في الدنيا لأن هذا جزاء لهم بسبب عملهم لا بسبب كسلهم أو أنهم يقولون الإيمان بالقلب ولا نريد أن نعمل. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنوب ويضيف على ذلك أنه يؤتيهم الأجور العظيمة والمنازل العالية ويكرمهم برضوان منه وجنات فيها شتى أنواع الملاذ. أما الصنف الآخر فقد قال الله جل وعلا في حقهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. الذين كفروا رفضوا أنكروا جحدوا كذبوا ما جاءهم من عند الله الكفار في هذا الزمن وفي كل زمن هم الغالبية هم الكثرة الكاشرة. الذين كفروا وكذبوا بآياتنا المراد بالآيات القرآن والمعجزات التي تأتي على أيدي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولئك أصحاب الجحيم يعني هم أهلها أهل النار. هل ظلمهم الله؟ لا. الله تبارك وتعالى بعث في كل أمة رسولا وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعثه لأهل الأرض قاطبة من عهده إلى قيام الساعة وجاءهم بشريعة سمحة صالحة لكل الأزمنة وكل الأمكنة وكل الفئات والأجناس البشرية. فالذين يكفرون بها ولا يصدقون بها الوعد قدام أولئك أصحاب الجحيم. هذا خبر الله وهذا كلام الله وعدله وحكمه لا ظلم فيه ولا إجحاف. وفي هذا المقام أود أن أنبه إلى مسألة ينخدع فيها كثير من الناشئة وأمثالهم من أهل هذا الزمن الذين ينظرون إلى الكفار نظرة إعجاب واحترام وهذا من الخطأ العظيم الذي يؤثر على عقيدة الإنسان. على الإنسان أن يربي في أولاده بغض الكفر وأهله وأن يشعر أولاده بعزة المؤمن وفضل المؤمن وبيان النتيجة والعاقبة أنت مآلك إلى الجنة وهؤلاء مآلهم إلى النار وفرق كبير بين الأمرين. فلا تنظر إليهم نظرة إعجاب. انظر إلى أهل الصلاح اقرأ سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام وليكن هو القدوة في كل أمر لأنه هو أعظم الناس وهو الذي يصلح أن يكون قدوة لنا. أما أن يقتدي أولادنا بأعدائنا أصحاب النار هذا سببه غفلة أولياء الأمور عن مسألة الولاء والبراء. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ويقول جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فما بالكم بأولئك القوم؟ لو كان أبوك أو ابنك كافر ما يجوز لك أن توليه، وإن كنت تحسن إليه، وإن كان إذا كان أبوك مشرك تصاحبه في الدنيا معروف لكنك لا تحبه. ولهذا طلب الصحابة أن يقتلوا أبناءهم ويقتلوا آباءهم من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلوا ذلك في بعض المعارك وكانوا يسرون بهذا الأمر انتصارا لدين الله تعالى وحبا في الله وبغضا في الله. فيجب على أهل الإيمان أن يكونوا أولياء لبعض